ليه؟ أتدري ما تقول؟ نعم. أتدري ما تقول؟ وش تقول؟ طيب يجوز النساء؟ أليس اتفق في الذي يبيع الفضل وهي الوزن؟ ها؟ استثنى إذا كان أحدهما نقدا استثنى. طيب ما هو الدليل على استثنائه؟ ياسر حديث ابن عباس ما هو؟ يسلفون كيل معلوم. وجه الدلالة من الحديث أجاز السلم في الموزون، والسلم لابد أن يكون مؤجلا، واضح؟ طيب هناك أيضا تعليل مع الدليل عبد الرحمن. تعليل إيه؟ نعم. لو لم نجوز النساء في بيع النقد في الموزون لنسد. مش لا ماك لنسد حامل لنسد باب السلم في الموزونات غالبا ولا دائما؟ غالبا. طيب ما معنى قولنا غالبا؟ معنى ذلك انه ربما نقول ان السلم في الموزونات لا ينسد ونجعل الثمن مكيلا، نجعل الثمن مكيلا، أليس كذلك؟ فيقول مثلا اسلمت اليك 100 صاع من البر بطن من الحديد، فهنا يجوز النساء لان العله ايش مختلفه لم يتبع عله بالفضل. ولهذا نقول لنسد باب السلم في الموزونات غالبا ولا نقول دائما، لانه يمكن السلم في غير الموزون. طيب يقول ليس احدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. كالمكيلين يعني بيع بعضهما ببعض، ولا بيع بموزونين؟ كالمكيلين والموزونين، هل المعنى بيع احدهما بالاخر اي مكيل بموزون، او مكيلين بيع بعضهما ببعض؟ الثاني كالمكيلين اذا بيع بعضهما ببعض، والموزونين اذا بيع بعضهما ببعض، فانه يحرم فيهم النساء. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، فاوجب القبض، وايجاب القبض يعني تحريم النساء. كالمكيلين والموزونين، وان تفرقا قبل القبض بطل. إذن القبض شرط لصحة العقد أو لاستمرار صحة العقد؟ لاستمرار صحة العقد، لأن العقد تم وصح، لكن يشترط لاستمرار صحته القبض، ولهذا قال إن تفرقا قبل القبض بطل. والدليل الحديث الذي ذكرنا. طيب لو أنه باعه في دكان باع عليه برا بشعير في الدكان، لكن الشعير في المخزن، وقال ايتني بعد ساعة في المخزن اعطيك الشعير، ايجوز؟ ليه؟ لان ما تفرق قبل القبض. فان قال امشي اعطني يدك، ومشيا الى المستودع وسلمه، جاز لانهما

وش معنى لا خيار فيه؟ يعني لا يدخل الخيار في بيع الربويات. وش معنى لا يدخل الخيار؟ الحين اشتري سمن اخر واطلب الخيار. يعني خيار الشرط اصلا. اي خيار الشرط لا يدخل في الربويات، لانه يستلزم ان نتفرق قبل لزوم العقد فلا يصح. لكن المساله فيها خلاف، العلماء من يقول يجوز، واذا تم العقد تم العقد، لان كل واحد منهم قبض ما آل اليه، المشتري قبض السلعه والبائع قبض الثمن. أعجبني ولا لا بأس، الصحيح هو لا بأس.